بلغنا إلى حج بيت الله الحرام رب بلغنا إلى حج بيت الله الحرام ونؤذن كل طرف من مناسك للثمان ونؤذن كل طرف من مناسك للثمان وقفنا بخشوع وخضوع واقتران ووقفنا بخشوع